الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر من لقاءاتنا في مباحث دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة، نتباحث في درس البيان. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في البيان. البيان هو المضي في مقابلة المجمل، واختلف في البيان فقيل هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، وقيل هو ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، وقد قيل هذان الحدان يختصان المجمل، وقد يقال لمن دل على شيء بينه فهذا بيان حسن وإن لم يكن مجملا. والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء بيانا وليس ثم إشكال، ولا يشترط أيضا حصول العلم للمخاطب، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. ثم البيان يحصل بالكلام وبالكتابة، ككتابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عماله في الصدقات، وبالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه، وبالفعل كتبيينه الصلاة والحج بفعله. فإن قيل إنما حصل البيان بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، قلنا هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك، وإنما بان وعلم بفعله. والبيان بالفعل أدل على صفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقول، لما في المشاهدة من المزيد عن الأخبار. وقد يبين جواز الفعل بالسكوت عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقر على الخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ، فكل مقيد من الشارع بيان. ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه، كتبيين آية الكتاب بأخبار الأحاد. ابتدأ المؤلف هنا في هذا الفصل مباحث البيان، وقد ذكر المؤلف أن العلماء لهم منهجان في حقيقة البيان. منهم من يرى أن البيان يشترط له أن يكون مسبوقا بإجمال، ومنهم من يرى أن كل توضيح للحكم فإنه يكون بيانا ولو لم يسبقه إجمال. فهذان منهجان لأهل العلم، ولا مشاحة في الاصطلاح. وهكذا بالنسبة للمجمل، المجمل العلماء فيه قولان في حقيقته. منهم من يقول بأن المجمل ما لا يعلم منه معنى، ما لا يعرف منه أي معنى، مثل قوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن كلمة حقه لا يفهم منها أي معنى فتكون من المجمل. ومنهم من قال المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، وأراد بهذا أن المجمل هو اللفظ المتردد بين معنيين فصاعدا بدون ترجيح لأحدهما. ومن أمثلته في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء قد يراد به الحيض وقد يراد به الطهر. والمجمل كما تقدم يحتاج إلى دليل يوضحه ويبين المراد منه. قال المؤلف: واختلف في البيان، فقيل بأن البيان هو الدليل. الحقيقة الدليل هو المبين وليس هو ذات البيان. ثم عرف الدليل بأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم وظن أو ظن. العلماء لهم في حقيقة الدليل مذهبان، منهم من يقول الدليل قد يوصل إلى علم وقد يوصل إلى ظن، هذا مذهب جماهير أهل العلم، ويستدلون عليه بأن هذا هو المعنى اللغوي له. وهناك منهج آخر يحصر اسم الدليل فيما ينتج العلم، وأما ما ينتج الظن فإنهم لا يسمونه دليلا وإنما يسمونه أمارة. والغالب في هذه الطريقة أنها تكون للأشاعرة، تفريق بين الدليل والأمارة. والمسألة اصطلاحية إذا لم يرتب عليها ثمرة عملية. وقوله ما يتوصل بصحيح النظر فيه، لأن الدليل إذا لم يجد من ينظر فيه فإنه لا ينتج علما ولا ظنا، وهكذا لو وجد من ينظر فيه لكنه ليس بنظر صحيح، إنه لا ينتج علما صحيحا أو ظنا صحيحا. ثم ذكر منهجا آخر في تعريف البيان فقال: وقيل هو يعني البيان إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. وهذا على أحد المنهجين الذي يحصر البيان في التوضيح لمجمل سابق له، وأما إذا قلنا بأن البيان هو بأن البيان يدخل فيه ابتداء الأحكام فلا يصدق هذا التعريف على البيان. و التعريف هنا إخراج الشيء هذا للتبيين وليس للبيان. ثم إنه يلزم على هذا أن لا يسمى البيان الذي لم يفهمه أحد لا يسمى بيانا. فلو وجد دليل مبين لكنه لم يستفد منه أحد ولم يتوضح منه حقيقة الحال فإنه لا يسمى بيانا على هذا التعريف، لأنه اشترط في البيان أن يكون هناك إخراج. وذكر المؤلف بعده دليل تعريفا آخر فقال بأن البيان هو ما دل على المراد، يعني على مقصود المتكلم، بما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، يعني بخطاب جديد لا يستقل. دل على المراد بالباء هنا متعلقة بالمراد، يعني أن البيان هو الخطاب الذي دل على المراد والمقصود من خطاب سابق لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. وهذه التعريفات الأخيرة هي خاصة بأحد المنهجين في حقيقة البيان التي تشترط سبق الإجمال قبله. و قد نقل المؤلف هنا منهج من يرى أن البيان يشمل توضيح الأحكام ابتداء، فقال: وقد قيل هذان الحدان أي التعريفان السابقان يختصان بيان المجمل، وأما البيان الذي يكون على سبيل الاستقلال والابتداء فإنه لا يدخل في هذه التعاريف، مع أنه يسمى بيانا، ويقال لمن دل على شيء بينه، وإن لم يكن هناك إجمال سابق، وكذلك يقال هذا بيان حسن، وإن لم يكن هناك إجمال سابق، وهكذا تسمى النصوص التي توضح الأحكام ابتداء وتعرف بها ابتداء تسمى بيان. وعلى كل ليس هنا إشكال، لأن الخلاف في مصطلح واصطلاح. وذكر المؤلف هنا بأن البيان لا يشترط فيه أن يكون المخاطبون قد فهموا ذلك البيان، وإنما يكون بيانا بكونه صالح للتوضيح الحكم والتعريف به، وإن لم يسبقه وإن لم يفهم أو يسبق بإجمال. قال ولا يشترط أيضا في كون الخطاب بيانا أن يحصل العلم للمخاطب بذلك البيان، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين، فدل هذا على عدم اشتراط معرفة البيان من المخاطب على كون الخطاب بيانا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مبحثا مستقلا فيما يتعلق بأساليب البيان، فقال البيان يحصل بأمور متعددة. الأمر الأول أن يكون بالكلام، ومن أمثلة هذا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بينها بعد الآية بعدها قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، هذا بيان بالكلام. وهكذا في قوله عليها 19، هذا كلام بينه بعده ما بعده بقوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ومثله قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، بينه الخطاب الذي بعده بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومثله في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. النوع الثاني من أنواع البيان البيان بالكتابة، بأن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يوضح المراد، من أمثلته كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا يبين فيه فرائض الزكاة، مما كان تفسيرا لقوله تعالى وآتوا الزكاة. النوع الثالث من أنواع من أساليب البيان البيان بالإشارة، ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه 3 مرات أصابع الكفين، ما يشعر بأن الشهر يكون 30 يوما. من أمثلة هذا النوع ما ورد في حديث كعب بن مالك وابن أبي حدرد لما تخاصما في دين كان بينهما، أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع النصف وكان ذلك بالإشارة. النوع الرابع البيان بالفعل، ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قوله وأقيموا الصلاة بفعله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالبيان كان بفعله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في قوله ولله على الناس حج البيت، بيّنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمناسك. أورد المؤلف اعتراضا على هذا فقال بأن البيان لم يكن بالفعل وإنما كان بالقول، في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي قوله لتأخذوا عني مناسككم. وأجاب عن هذا بأن هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي لا نعلم منه كيفية الصلاة ولا كيفية المناسك، وإنما علمنا كيفية الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما المانع من أن يكون البيان بالفعل؟ بل البيان بالفعل أوضح وأدل على الصفة، إن عندما تفعل فعلا عند الإنسان يعرف الصفة أكثر مما لو أعطيتها له شفاها. وكذلك البيان بالفعل أوقع في الفهم، يعني يجعل الناس يسارعون إلى فهمه مما لو وصف الفعل بقوله بدون أن يفعله أمامهم. وذلك لأن الإنسان إذا شاهد فإنه يكتسب من العلم ما لا يكتسبه من نقل إليه الواقع بواسطة الكلام. ولذلك في المشاهدة زيادة على الأخبار. وبذا يتبين لنا أن مما يحصل به البيان الفعل. ومن أمثلة مثلا في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية السعي بفعله، ابتدأ بالصفا وصعد الجبلين، وهكذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبينة. ومثل في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، بينها طواف النبي صلى الله عليه وسلم، قد ابتدأ بالحجر الأسود ووضع البيت عن يساره، إلى غير ذلك من بيان صفة الطواف بواسطة الفعل. الأسلوب الخامس من أساليب البيان السكوت. فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الأفعال يدل على جواز ذلك الفعل، ومن أمثلته أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أكل الخيل. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. هكذا أكل الأرنب، حديث أبي موسى أو حديث أنس أنفجنا أرنبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها، إلا إذا نظرت إلى زيادة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وركها. فهذا كله بيان لجواز الفعل بواسطة السكوت عنه. ثم قرر المؤلف قاعدة كلية فقال كل مفيد من الشارع بيان. كل مفيد أي كل خطاب يستفاد منه حكم شرعي فإنه يكون بيانا، ولو لم يسبقه إجمال. وفي بعض النسخ وكل مقيد من الشارع بيان. من أمثلة البيان بالسكوت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على خبيب عندما صلى الركعتين قبل قتله. كذلك من أنواع البيان البيان بالترك. البيان بالترك. ومن أمثلة في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولكن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك الإشهاد قلنا هذا بيان بواسطة الترك، فعلم بأن الأمر هنا في هذه الآية ليس على سبيل الإيجاب. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة متعلقة بشروط البيان. هل يشترط في البيان تساوي البيان والمبين في الدرجة، أو يشترط ألا يكون البيان أضعف من المبين، أو يجوز البيان ولو مع التفاوت في القوة والضعف؟ هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، ومن ثمراتها بيان عموم القرآن بخبر الواحد. خبر الواحد، والأرجح أن البيان لا يشترط فيه هذا الشرط، يجوز أن يكون المبين أضعف من البيان من المبين في الرتبة، ولذا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بالاتفاق، مع أن خبر والتخصيص بيان، خبر الواحد أضعف من عموم القرآن. وهنا مسألة تقابل هذه المسألة، وهي مسألة البيان بالأضعف في الدلالة. فإذا كان التفاوت في نوع الدلالة فهل يجوز بيان الأقوى بالأضعف أو لا؟ الصواب من أقوال أهل العلم عدم جواز ذلك. والصواب لعلي وهمت الصواب جواز البيان حينئذ، لأن الضعف في الدلالة ليست من الجهة التي يكون بها البيان، وإنما من جهة أخرى، قد يكون ضعيفا في الدلالة من جهة، لكنه يصلح لأن يثبت به البيان من الجهة الأخرى. وأما بالنسبة لبيان القرآن بواسطة خبر الآحاد، فإن العلماء منهم من أجاز ذلك وهو قول الجمهور، ومنهم من قال بأن هذا يجوز في بيان التوضيح دون بيان التغيير. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا في هذا المبحث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التبيين يحتاج إلى فاعل وفعل الفاعل، والبيان يصدق على الوضوح ولو لم يوجد مبين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.